الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكيف تكتب عروضيا هذه الكلمة؟ هذه كيف تكتبها؟ أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. ها ألف ذال ها ياء، نعم. طيب كيف تكتب أطلب العلم؟ أطلب العلم، نعم نعم نعم نعم، بارك الله فيكم. هكذا همزة طاء لام باء، لاحظ هنا بعد الباء لام، سقطت ثلاث حروف تكتبها في الإملاء، لا تكتبها هنا. واو الجماعة والألف بعدها والهمزة من أل، هذه ثلاث سقطت، تكتبها هكذا: همزة طاء لام باء لام عين لام ميم. طيب سؤال، ما الذي تركبت منه هذه التفاعيل من الأسباب والأوتاد؟ مفاعيل، مفاعيل، نعم، مفا، أحسنت، وتيل مجموع، أحسنت. طيب عي، أحسنت، سبب خفيف. لن، أحسنت، بارك الله فيك. شيخ عبد الرحمن، فعول، فعول، فعو، وتد مجموع، أحسنت. لن، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم شيخ عبد الله، متفاعل، متفاعل، نعم، متى، سبب ثقيل، سبب ثقيل، أحسنت. ف، أحسنت، عيلون، أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ عبد الرحمن، مفعولات، مف، أحسنت، عو، لات، أحسنت، وتيد مفروض. طيب نريد أن نستخرج الآن الأسباب والأوتاد والفواصل في من يفي بما قال رفعت درجته، من يفي بما قال رفعت درجته. شيخ عبد الله، من، سبب خفيف، أحسنت. شيخ عبد الرحمن، يفي، سبب ثقيل، أحسنت. شيخ عبد الله، بما، وتد مجموع، أحسنت. شيخ عبد الرحمن، قال، أحسنت. طبعا هو قال وعندنا فاصلتان كالعدم، لكن لا بأس أن نعرف هنا ما الفواصل، فاصلة صغرى وفاصلة كبرى. رفعت صغرى. شيخ عبد الرحمن، درجته فاصلة كبرى، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفق لنا ولشيخنا ولوالديه وللمشايخ وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: ورتب البحور في دوائر، خمس لأجزاء البحور ساطرا، وحلقة لمتحرك ضعي، وألفا لساكن ضعه وعي، وكل بحر قابلا بأولى، حلقي والنقطة الكتولى، وزن بالأجزاء البحور واجعلي مصراعها الأخير مثل الأول، ومن خماسي ومن سباعي، ومنهما تألف المصراعي، والبيت من هذا ومن أبياتي، بحر تساوت القصيد ياتي، دائرة مختلف. ثمن بها الطويل فالمديدة قبل بسيطها ولا مزيدة وللمديد فاعلات فاعل وتلوه مستفعل وفاعل فلطويلها فعولا فما فاعل فمن تكرارها دين وفا. أحسنتم بارك الله فيكم. هنا انتقل الناظم رحمه الله إلى الكلام على الدوائر. وقبل أن نبدأ الكلام على الدوائر من باب إنزال المسائل منازلها، الكتابة العروضية والتقطيع العروضي الذي أخذناه في الدرس الماضي من أهم مباحث علم العروض. إذا أتقنت الكتابة العروضية والتقطيع العروضي فكل ما سيأتي بعد مصطلحات وقواعد، وكثير من طلبة العلم يصعب عليهم العروض بسبب عدم إتقانهم للكتابة العروضية. وأما الدوائر العروضية فهي علم زائد، من لم يدرسها أو درسها ولم يفهمها فلم يفوته شيء في فهم علم العروض. لذلك خلت من هذا المبحث، مبحث الدوائر العروضية، كثير من كتب العروض. والعلم عقد وملح، مبحث الدوائر العروضية ليس من عقده. ونحن سنأخذها الآن، وهي ليست صعبة لكن هذا من باب إنزال المسائل منازلها. نحن سنأخذها الآن لأن الشرح تبع للمشروح وقد ذكرها الناظم، فلم يكن بد من أخذها. ومن فائدة دراستها أن تطلع على عقلية الخليل بن أحمد الفراهيدي، فإنه تتبع أشعار العرب وهي ما هي من الكثرة والاتساع، فوجد أنها ترجع إلى 15 بحرا، وهذه البحور ترجع إلى 5 دوائر، كل دائرة منها تجمع أبحرا معينة على التفصيل الذي سيأتينا إن شاء الله. وقد أبان الخليل بهذا عن عقلية عجيبة. فهذا من فائدة دراسة الدوائر. قال رحمه الله: ورتب البحور في دوائر 5 لأجزاء البحور ساطرا، أي ساطرا كاتبا فوق تلك الدوائر أجزاء البحور. وهذا يتبين بهذه الصورة التي أمامكم. هذه الصورة لأولى الدوائر وتسمى دائرة المختلف، وهذه الدائرة تشتمل على 3 بحور مستعملة، أي قالت العرب عليها شعرا، وهي الطويل والمديد والبسيط. وتشتمل أيضا على بحرين مهملين وهما المستطيل والممتد، مهملين أي لم تقوي العرب عليهما شعرا. قال: وحلقة لمتحرك ضعي، وألفا لساكن ضعه وعي. طبعا الذي اصطلحنا عليه في المجلس الماضي هو وضع ألف أو شرطة تحت المتحرك، ووضع سكون تحت الساكن، وهما اصطلاحان المتأخرين، السكون تحت الساكن والألف تحت المتحرك أو شرطة بدل الألف. وهذا الذي سرنا عليه في الماضي وسنسير عليه فيما يأتي إن شاء الله. لكن الاصطلاح عند المتقدمين غير هذا. الاصطلاح عند المتقدمين وضع حلقة، أي دائرة تحت المتحرك، ووضع ألف تحت الساكن، هذا اصطلاح المتقدمين، وهذا الذي ذكره هنا وسنتابعه في هذا الموضع لأن الشرح تبع للمشروح. انظر إلى الدائرة، تجد فيها تحت المتحرك دائرة وتحت الساكن ألفا. انظر في رقم 1 إلى 24، فعو دائرتان فألف، الدائرة علامة على أن الحرف متحرك والألف علامة على أنه ساكن. رقم 1 متحرك، رقم 2 متحرك، رقم 3 ساكن، وهكذا إلى 24. دائرة المختلف عدد حروفها 24 حرفا. قال رحمه الله: وحلقة لمتحرك ضعي، هذه الحلقة تحت المتحرك، وألفا لساكن ضعه وعي، وكل بحر قابلا بأولى حلقه. الحلق جمع حلقة بسكون اللام، وأما الحلقة بفتح اللام فهذا جمع حالق، حلقة الناس وحلقة الحديد بالسكون كما قال في الموطأ الفصيح، وحلقة الناس أو الحديد تسكن اللام بلا تثنيد. نبدأ ببحر الطويل. الطويل فعول مفاعيل فعول مفاعيل. قال والنقطة تلك تولى أولاه الشيء أعطاه، أي تضع نقطة داخل الحلقة الأولى. وهنا في الصورة بدلا من النقطة لويت بالأحمر حتى يكون أوضح. قال قال في الطرة والنقطة تلك تولى لأنه يؤمن به من الغلط. وزن بالأجزاء البحور واجعلي مصراعها الأخير مثل الأول. كل بحر مكون من مصراعين، والمصراع الثاني مثل الأول، لذا لم نحتاج إلى أن نضع المصراع الثاني، وإنما كتب هنا المصراع الأول من البحير فعول مفاعيل فعول مفاعيل، والسطر الثاني مثله لم نحتاج إلى وضعه. والناظم سيذكر الدوائر الخمس واحدة واحدة، وسيذكر البحور التي تشتمل عليها، لكن هنا نحن نريد أن نفهم الدوائر وكيف يوضع عليها البحر، ثم إن شاء الله إذا وصلنا إلى الدوائر في أبيات الناظم سنأخذ الدوائر وما استمرت عليه من البحور. انظر إلى الدائرة، البحر الطويل من واحد إلى 24 فعول مفاعيل فعول مفاعيل، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في الكلام على دائرة مختلف. قال ومن خماسي ومن سباعي، ومن خماسي مثل فاعل وفعول، ومن سباعي مثل مستفعل متفاعل، فهكذا التفاعيل منها خماسي مكون من خمسة أحرف، ومنها سباعي مكون من سبعة أحرف، ومنهما من الخماسي والسباعي تألف المصراعي، ومنهما تألف المصراعي. نبدأ من الأول، عندنا حروف، حروف متحركة وحروف ساكنة، من هذه الحروف تتكون الأسباب والأوتاد، من الأسباب والأوتاد تتكون التفاعيل، هذه التفاعيل يتكون منها المصراع، المصراعان بيت، ومجموعة الأبيات قصيدة كما قال. ومنهما الخماسي والسباعي تألف المصراعي، والبيت من هذا المصرع، ومن أبيات بحر تساوت القصيد ياتي، البيت الواحد يسمى مفردا ويتيما، ويسمى البيتان نتفة، والثلاثة إلى الستة تسمى قطعة، والسبعة فصاعدا تسمى قصيدة. البيت الواحد يسمى مفردا ويتيما، والبيتان نتفة، ومن ثلاثة إلى ستة قطعة، والسبعة فصاعدا السبعة فصاعدا تسمى قصيدة. وفي بعض هذا التقرير خلاف أشار الناظم في الطرة إلى بعضه، وهو اصطلاح لا مشاحة فيه ولا يترتب عليه كبير شيء. قال رحمه الله دائرة المختلف، ثمن بها الطويلة فالمديدة قبل بسيطها ولا مزيدا، يعني أن البحور التي تشتمل عليها هذه الدوائر فيها ثمانية أجزاء، الأجزاء التفعيلات فيها ثمانية أجزاء، وللمديد فاعلات فاعل، المديد فاعلات فاعل أربع مرات، فاعلات فاعل فاعلات فاعل، هذا الشطر الأول، والشطر الثاني فاعلات فاعل فاعلات فاعل. وسنقف مع كل بحر من هذه البحور فيما سيأتي إن شاء الله، كل بحر سيفرد فيه أبياتا، لكن هنا المقصود معرفة الدوائر العروضية وما تشتمل عليه البحور. تحت دائرة المختلف الطويل والمديد والبسيط، المديد فاعلات فاعل أربع مرات، وتلوه أي البسيط مستفعل وفاعل، مستفعل فاعل أربع مرات، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، هذا الشطر الأول، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، هذا الشطر الثاني. فلطويلها فعول فما فا مفعيل ومن تكرار هذين وفاء. فعول مفاعيل أربع مرات هذا للطويل. قال ولا مزيد على هذه الثلاثة. قال في الطرة ولا مزيد على هذه الثلاثة يعني في البحور المستعملة. انظر إلى الصورة من 1 إلى 24 من 1 إلى 24 هذا الطويل فعول مفاعيل فعول مفاعيل. من 4 إلى 3 هذا المديد. لو قرأته الآن من 4 إلى 3 كيف تقرأه؟ تقول لن مفاعي لن فعو لن مفاعي لن ثم تأتي بفعو فتبدأ من 4 وتقف عند 3 وهي تساوي في الحركات والسكنات تفاعيل المديد. فاعلات فاعل فاعلات فاعل. البسيط تبدأ من 9 إلى أن تصل إلى 8 تقول عيل فعو لن مفا عيل فعو لن مفا وهي تساوي في الحركات والسكنات تفاعيل البسيط مستفعل فاعل مستفعل فاعل. وهذه الأبحر الثلاثة مستعملة الطويل من 1 إلى 24 والمديد من 4 إلى 3 والبسيط من 9 إلى 8 كما ترون في الصورة. تسمى هذه الدائرة دائرة المختلف وتسمى المختلفة. يقال دائرة المختلف أي الجزء المختلف ويقال دائرة المختلفة أي الأجزاء المختلفة. سميت بذلك لاختلاف أجزائها بين خماسي وسباعي. وتسمى هذه الدائرة أيضا دائرة الطويل لأن كلا من المديد والبسيط منبثق عن الطويل. الآن إذا أردت المديد من الطويل ماذا تفعل؟ تحذف الوتد المجموع تحذف الحروف الثلاثة الأول فقط وتضع هذا الوتد المجموع في الأخير يخرج لك المديد. إذا أردت البسيط من الطويل ماذا تفعل؟ تحذف فعول مفا تحذف الوتد المجموع والسبب الخفيف وبعده الوتد المجموع تحذف هذه وتضعها في الأخير. وفي هذه الدائرة بحران مهملان لم تقل العرب عليهما شعرا وهما المستطيل. انظر إلى الدائرة من 6 إلى 5 مفاعيل فعول مفاعيل فعول وهو مقلوب الطويل لذلك قيل له مستطيل. الطويل ما هو؟ طويل فعول مفاعيل فعول مفاعيل. إذا قلبت مفاعيل فعول مفاعيل فعول فعول هذا المستطيل ولم تقل العرب عليه شعرا فهو بحر مهمل. وأيضا الممتد من 11 إلى 10 لون فعو لون مفاعي لون فعو لون مفاعي وهو يساوي في الحركات والسكنات فاعل فاعلات فاعل فاعلات وهو مقلوب المديد. المديد ما هو؟ مديد فاعلات فاعل فاعلات فاعل هذا مقلوبه فاعل فاعلات فاعل فاعلات لذا سمي هو مقلوب المديد لذا سمي الممتد. نعم أحسنت. ثم قال في الطرة ولا مزيد على هذه الثلاثة يعني في البحور المستعملة لأنه يخرج منها المستطيل والممتد لكنهما مهملان. قال وهذه صورتها وبيتها التام الذي تدور عليه قفان ابك من ذكرى حبيب وعرفاني ورسم عفت آياته منذ أزماني بيت لامرئ القيس. لو قطعناه الآن بدون كتابة قفا نب فعول من الطويل قفا نب فعول كمن ذكرى مفاعيل حبيب فعول وعرفاني مفاعيل ورسم فعول عفت آياه مفاعيل تهوم فعول ذو أزماني مفاعيل هذا البحر الطويل. إذا أردت المديد ماذا تفعل؟ أحسنت أحسنت، تحذف الوتر الأول فقط وتعيده في الأخير، تحذف قفاء. الآن لو أننا ابتدأنا من الحرف الرابع، لو طبقنا هذا ماذا نقول؟ نقول نبكي من ذك فاعلات، راح بي فاعل، بو عرفا فاعلات، ني ورس فاعل، من عفت آ فاعلات، ياته فاعل، منذ أزما فاعلات، ني قفا فاعل. طيب إذا آت البسيط ماذا تفعل؟ تبدأ من الحرف التاسع إلى الثامن، تحذف الوتد المجموع في الساب الخفيف في الوتد المجموع، تقول تبدأ إذا من ذكرى، تقول ذكرى حبي مستفعل، بوعر فاعل، فني ورس مستفعل، من عفت فاعل، آياته مستفعل، منذ أز فاعل، ماني قفا مستفعل، نبكي من فاعل. هذا معنى الدائرة، هذا معنى الدائرة، أن البحور يؤخذ بعضها من بعض، ففي دائرة مختلف المديد والبسيط يؤخذان من الطويل، خذ بحرا من الطويل، احذف الوتر المجموع يخرج لك المديد، احذف وتر المجموع والسبب الخفيف والوتر المجموعة بعده، يعني تبدأ من الحرف التاسع يخرج لك البسيط. نعم هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.